بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع فيما ذكر الشيخ من التأصيل والتصحيح. قال الشيخ رحمه الله: وأصول مسائل ذوي الفروض سبعة على المشهور: 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. هذه الأصول، يعني أي مسألة فرضية إذا أردنا أن نستخرج أصلها فأصلها يكون من هذه الأصول السبعة، لأن الفرائض محددة: السدس والنصف والربع والثلث إلى آخره، محددة. ولذلك كانت الأصول أيضا محددة في هذه الأصول. طيب، الفروض في كتاب الله عز وجل كم؟ ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. طيب، إذا كانت الأصول ستة، فلماذا الفروض؟ الأصول سبعة، لأن هذه الفروض ما تأتي وحدها، أليس كذلك؟ أي المسألة يأتي فيها أكثر من فرض، فحينئذ نحتاج إلى زيادة في الأصول كما سيأتي الآن. يقول الشيخ: فالإثنان لكل مسألة فيها نصف كزوج وعم. الزوج له النصف والعم له النصف الباقي، أو نصفان كزوج وأخت لغير أم. هذه مسألة فيها نصف، يعني فرضان، نصفان، زوج له النصف وأخت شقيقة أو لأب لها النصف. المسألة تكون من اثنين، يعني إذا أردنا أن نضع أصلا للمسألة فهذا الأصل هو الاثنان. قال: والثلاثة لكل مسألة فيها ثلث كأم وعم. لماذا الأم تأخذ الثلث يا محمد؟ إيه، ما في فرع وارث ولا جمع من الإخوة. قال: أو ثلثان كبنتين وعم. البنتان ثلثان، أو ثلثان وثلث كأختين لغير أم وأختين لأم. أختان شقيقتان أو لأب لهن أو لهما الثلثان، أختان لأم الثلث. إذن هذه مسألة تكون من كم؟ من ثلاثة. قال: والأربعة لكل مسألة فيها ربع كزوج وابن، أو ربع ونصف كزوج وبنت عم. طيب، إذا كانت المسألة فيها ربع ونصف، الأصل من أربعة، طب لماذا؟ لأن الاثنين داخلة في الأربعة، فهذه من الأعداد المتداخلة، والأعداد المتداخلة نختار الأكبر. قال: والستة لكل مسألة فيها سدس أو سدسان أو ثلاثة، أو ثلاثة أسداس. قال: كأم وابن، هذا سدس واحد، أو أم وأخ لأم وأخ شقيق. الأم لها السدس والأخ لأم له السدس والأخ الشقيق، الباقي تعصيبا. أو أم وأب وبنت وبنت ابن، أي عادة، الأم لها السدس والأب السدس والبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. إذن هذه مسألة فيها ثلاثة أسداس، فتكون المسألة من كم؟ من ستة. هل هذه المسألة عائلة أم ناقصة أم عادلة؟ عادلة، عادلة، لأن السهام ما زادت على أصل المسألة. السهام هنا، السهام ستة وأصل المسألة ستة، إذن عادلة. قال: أو سدس وثلث كأم وأخ لأم وعم. الأم له الثلث والأخ لأم له السدس. طيب، المسألة من ستة فيها ثلث وفيها سدس. طبعا تعرفون السدس واحد على ستة والثلث واحد على ثلاثة. دائما نحن ننظر إلى المقامات، ما يسمى عند الفرضيين بالمخرج، بالمخرج. ننظر في المقامات، إلا في الثلثين فلابد هنا في الثلثين، في الثلثين لابد من اعتبار ما يسمى بالبسط، يعني لابد أن نضرب أيضا في البسط في اثنين لأنه ثلثان. قال أو سدس ونصف كأم وبنت وعم، أو سدس وثلثان كأم لها السدس وابنتين الثلثان وعم الباقي، أو نصف ثلث كزوج أم وعم، أو نصف ثلثان كزوج وشقيقتين وعم. هنا تلاحظون إذا في ستة، إذا في سدس وثلث من ستة لأن الثلاثة داخلة في الستة، إذا في سدس ونصف من ستة لأن أيضا الاثنين، الاثنين وهي مقام النصف، مخرج النصف داخل في الستة وهكذا. قال والثمانية، يعني أصل الثمانية، والثمانية لكل مسألة فيها ثمن كزوجة وابن، أو ثمن ونصف كزوجة وبنت عم. طب ليه المسألة فيها ثمن ونصف من ثمانية؟ لأن الاثنين داخلة في الثمانية. قال والاثنى عشر لكل مسألة فيها ربع وسدس كزوج وأم وابن، الزوج له الربع، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث. أو ربع وثلث كزوجة وأم وعم، الزوجة لها الربع والأم لها الثلث والعم له الباقي. ربع وثلث من كم الأصل؟ من 12. طب لماذا؟ في تباين بين الثلاثة والأربعة، فنضرب كامل أحدهما في كامل الآخر. قال أو ربع وثلثان كزوجة وشقيقتين وعم، والأربعة والعشرون، وهذا آخر أصل، لكل مسألة فيها ثمن وسدس كزوجة وأم وابن، أو ثمن وثلثان كزوجة وابنتين وعم. ثمن وسدس، يعني في عندنا الثمانية والستة، إيش النسبة بين الثمانية والستة؟ توافق، توافق بأي شيء؟ بالنصف، لأن الثمانية على اثنين فيها أربعة، والستة على اثنين فيها ثلاثة، فإما أن تضرب ثلاثة في ثمانية أو أربعة في ستة، والنتيجة 24. لو استعملنا طريقة الإضافة، الإضافة والبناء سميناها، لإيجاد المضاعف المشترك الأصغر بين ستة والثمانية. طيب نضيف، نضيف على الثمانية ثمانية مثلها 16، أضفنا ثمانية 24، إذن هذا هو أصل المسألة، هذا المضاعف المشترك الأصغر. لكن طبعا الطالب لا يتوه نفسه في مسائل الرياضيات، لأن الرياضيات ما لا تسعف دائما، ولكن ما وضعه الفرضيون نعم يفيدك في كل مسألة، أصل في كل مسألة، ولا سيما المسائل الشائكة المعقدة لا يمكن حلها إلا بطريقة الفرضيين المعتمدة عندهم، طريقة الشباك إلى آخره كما سيأتي. قال الشيخ رحمه الله أقسام هذه الأصول باعتبار العول وعدمه. إذن عرفنا الأصول كم؟ 7. طيب هذه الأصول أحيانا تكون عادلة، أحيانا عائلة، أحيانا ناقصة، جيد؟ وكيف العول والنقص؟ يعني بتفسير مختصر وسهل حتى نفهم. إذا وضعت أصل المسألة، إذا وضعت أصل المسألة ثم وزعت على الورثة، وزعت السهام، هذا له اثنان وهذا له ثلاثة وهذا له أربعة وإلى آخره، إذا وزعت فإنك تجمع هذه السهام وتقارن بينها وبين أصل المسألة مقارنة، فإذا كان مجموع السهام مساويا لأصل المسألة فهذه مسألة عادلة، وإذا كان مجموع السهام زائدا على أصل المسألة هذه عائلة، هذا العول، والعول فيه خلاف، يأتي الكلام فيه، يعني هل الفراغ فيها عول أو ليس فيها عول، فيها خلاف. وإذا كان مجموع السهام ناقصا عن أصل المسألة هذه ناقصة. جيد، إذن هذا معنى مسألة عادلة ولا ناقصة ولا عائلة. يقول الشيخ رحمه الله: لا تخلو فروض المسألة بالنسبة إلى أصلها من أحد ثلاثة أمور. هنا كلمة فروض يقصد بها إيش؟ السهام، والتعبير بالسهام أحسن، التعبير بالسهام أفضل، وهو مشهور عند الفرضيين. السهام أن تكون، يقول أحدها أن تكون زائدة على أصل المسألة، السهام تكون زائدة. الثاني أن تكون ناقصة عن أصل المسألة. الثالث يقول أن تكون بقدر أصل المسألة من غير زيادة ولا نقص. فالأول وهو زيادة الفروض أي السهام على أصل المسألة يسمى العول، إذن هذه مسألة عائلة. والثاني وهو نقص الفروض أي السهام عن أصل المسألة يسمى النقص، هذه ناقصة. والثالث هو كون الفروض أي السهام بقدر أصل المسألة من غير زيادة ولا نقصان يسمى العدل. وهذه الأصول السبعة السابقة باعتبار العول والنقص والعدل أربعة أقسام، يعني هل تكون ناقصة ولا عائلة ولا عادلة؟ بالنسبة لهذا هي أربعة أقسام. أحدها ما يكون ناقصا دائما، وهما أصل أربعة وثمانية. ما يكون ناقصا دائما وهما أصل أربعة وثمانية، يعني دائما في أصل أربعة وثمانية تكون السهام ناقصة تنقص عن أصل المسألة. الثاني ما يكون ناقصا أو عادلا ولا يكون عائلا، وهما أصل اثنين وثلاثة. اثنين وثلاثة لا يعول، أصل الاثنين لا يعول والثلاثة لا تعول، ولكن ربما يكون ناقصا. إذن أصل الاثنين والثلاثة ما يعول. يقول الثالث ما يكون ناقصا أو عائلا ولا يكون عادلا، وهما أصل 12 و24. 12 و24 لا يكون عادلا قط أو أبدا. الرابع ما يكون ناقصا وعادلا وعائلا، وهو أصل 6، أصل 6. إذن الأحوال الثلاثة العول النقص الزيادة تأتي على 6. جيد، أصل الاثنين والثلاثة ها لا يعول أبدا، أصل الثمانية دائما ناقص أو يكون دائما ناقص، أصل أربعة وثمانية. ما هو الأصل الذي لا يكون عادلا أبدا؟ 12 و24. يقول الشيخ: وبهذا يتبين أن الذي يمكن عوله ثلاثة أصول. عندكم ثلاث؟ لا، صوبوا ثلاثة. الأصل الأول أصل 6، هذا يعول أصل 6، لأن 6 يكون ناقصا ويكون زائدا ويكون عائلا ويكون عادلا. يقول الأصل الأول أصل 6 وتعول إلى 7 و8 و9 و10، يعني كم مرحلة؟ هي 4 مراحل، إلى 7 و8 و9 و10، ومراحل متتالية 6 7 8 9 10، مراحل متتابعة من 6 إلى 10. مثال ذلك: أن تهلك امرأة عن زوج وأختين شقيقتين قبل حل الشيخ، الزوج له النصف والأختان الشقيقتان الثلثان، المسألة من كم؟ من 6. لماذا من 6؟ عندنا 2 و3. 2 و3 هذه إيش؟ متباينة، متباينة. إذا تضرب الاثنين في 3 6، الزوج له النصف 3 والأختان 4، كم هذه؟ 7. إذا 6 عالت هنا إلى سبعة. يقول: فالمسألة من ستة للزوج النصف، ثلاثة للأختين الثلثان أربعة، وتعول إلى سبعة. فإن كان معهم أم كان لها السدس واحد وتعول إلى ثمانية. فإن كان معهم أخ لأم كان له سدس واحد وتعول إلى تسعة. فإن كان معهم أخ لأم آخر كان له مع أخيه الثلث وتعول إلى عشرة. وتسمى الستة إذا عالت إلى عشرة تسمى أم الفروخ بالخاء المعجمة، ينفي أم الفروج بس هذه أم الفروخ، لكثرة عولها، لكثرة عولها. إذا الشيخ في مثال واحد جاء لنا بكل المراحل إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشر. قال: أصل الثاني أصل اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر. هل هذه متتابعة؟ لا. ولا تعول إلى شفع أبدا. شفع يعني عدد زوجي، يعني إلى أربعة عشر أو ستة عشر أو ثمانية عشر ما تعول، وإنما تلاحظون إلى أعداد فردية، يعني إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر. إذن هذه كما تلاحظون ليست متتابعة. مثال ذلك: أن يهلك هالك عن ثلاث زوجات وثمان أخوات لغير أم، يعني شقيقات أو لأب، وجدتين. ها يا معاشر الفرضيين، المسألة فيها ثمن وفيها سدس، فيها ربع، نعم الزوجات لهم الربع، فيها ربع ما هي فرع وارث، فيها ربع وفيها ثلثان وفيها سدس. إذن عندنا ستة وثلاثة وأربعة. طيب كيف نصنع الآن في ستة وثلاثة وأربعة؟ الثلاثة داخلة في الستة، إذن نترك الثلاثة. ستة في أربعة بينهم توافق بالنصف، أربعة على اثنين فيها اثنين، وستة على اثنين فيها ثلاثة، إذن تضرب الثلاثة في الأربعة، إذن الأصل من 12. جيد. طيب أصل من 12، نعطي الزوجات الربع، ربع الاثني عشر كم؟ ثلاثة. ونعطي الشقيقات الثلثين كم؟ ثمانية. ونعطي الجدتين السدس، السدس اثنان. طيب ثلاثة وثمانية واثنان ثلاثة عشر. إذن عالت ثلاثة وثمانية احدى عشر، ضع عليها اثنين، إذن تكون ثلاثة عشر. قال الشيخ رحمه الله: فالمسألة من اثني عشر للزوجات الربع، ثلاثة لكل واحدة واحد، وللأخوات الثلثان ثمانية لكل واحدة واحد، يعني هذا عند التوزيع، وكلمة واحد يعني من السهام. وللجدتين السدس اثنان لكل واحدة واحد، أي يعني سهم واحد، وتعول إلى ثلاثة عشر. فإن كان معهم أخت لأم كان لها السدس اثنان وتعول إلى خمسة عشر، أليس كذلك؟ فإن كانت الأخوات لأم أكثر من واحدة كأربع مثلا كان لهن الثلث أربعة لكل واحدة واحد، وتعول إلى سبعة عشر. وتسمى هذه المسألة أم الفروج بالجيم، لأن الوارثات كلهن نساء، الوارثات كلهن نساء. وتسمى أيضا الدينارية الصغرى، أو الدينارية لأنه وضع بين قوسين الشيخ، ممكن على الحكاية، الدينارية الصغرى، لأن كل أنثى أخذت دينارا مع اختلاف جهاتهن، أليس كذلك؟ تلاحظ أن كل وارث يأخذ سهما واحدا، هذه الدينارية الصغرى. وسميت بأم الفروج أي لأن الورثة كلهم من النساء. طيب نحاول نصورها على عولها الأخير، سبعة عشر، كم زوجة؟ ثلاث زوجات وثمان شقيقات وجدتان. وكم أخت اليوم؟ لا يعني الثلث كم ثلث؟ أربع أخوات اليوم. أي أربع أخوات اليوم، أربع أخوات اليوم، لأنك إذا أعطيتهم الثلث كم تعطيهم؟ أربعة. أربع أخوات اليوم، إذن ثلاث زوجات لهن الربع، ثلاثة، ثلاث زوجات وثمان شقيقات وجدتان وأربع أخوات لأم. احسب، ثمان، ثلاث زوجات وثمان أخوات شقيقات 11، وجدتان 13، وأربع أخوات لأم، أي هذه 17. إذا عالت من 12 إلى 17. يقول الشيخ رحمه الله: الأصل الثالث أصل 24 وتعول إلى 27 فقط. إذن 24 تعول إلى أصل واحد فقط، تعول عولا واحدا فقط إلى 27. مثال ذلك أن يهلك رجل عن زوجة وابنتين وأبوين، فالمسألة من 24. ليه من 24؟ لأن فيها ثمن وفيها سدس. أي مسألة فيها ثمن وسدس من 24. للزوجة الثمن 3، وللبنتين الثلثان 16، وللأم السدس 4، وللأب السدس 4، وتعود إلى 27. لأنك سوف تضع المسألة من 24 ثم تقسم. الزوجة لها الثمن كم؟ ثلاثة. قسم 24 على 8 ثلاثة. الأخوات 16، البنات 16، 16 وثلاثة على 19. وعندنا سدس للأم وسدس للأب 4، 4 ثم هذا 27. واضح يا محمد؟ إنك تنظر إلي نظرة المستفهم. إذن هذه الأصول التي تعود، الستة تعود إلى 7 وثمانية وتسعة وعشر، الاثنى عشر يعود هذا الأصل إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، والأربع والعشرون يعود إلى 27 فقط. وأما الأصول، يقول الشيخ، وأما الأصول التي لا يمكن عولها فهي أربعة: أحدها أصل اثنين يكون ناقصا كزوج وعم، ويكون عادلا كزوج وأخت شقيقة. لأن طبعا العاصب ما يحسب هنا، يعني ما تقول إن المسألة الأولى هذه عادلة، لا، ناقصة، لأنك أنت الآن الفرض عندك أعطيت منه نصفا فقط وبقي نصف آخر أخذه العاصب، إن العاصب طبيعي يأخذ ما تبقى بغض النظر عن مقدار هذا الباقي، بغض النظر عن مقداره. لكن نحن الآن قسمنا الفريضة إلى قسمين، أعطينا الزوج نصفا فقط، إذن أصبحت المسألة ناقصة. ولذلك لو فرض مثلا، لو فرض أن هذا العم ليس موجودا، ألا تبقى المسألة ناقصة؟ أي تبقى ناقصة، سبحان الله، لأنه في نصف ليس له وارث. هذا يأتي مسألة الرد، يعني تأتي أكثر، لأن الرد عكس العول. طيب، لكن زوج أخت شقيقة هذه عادلة، لأننا أعطينا نصفا ونصفا، هذه عادلة. يقول الثاني أصل ثلاثة يكون ناقصا، هل يكون عادلا هذا؟ لا. الشيخ يقول أصل اثنين يكون ناقصا ويكون عادلا، وأصل ثلاثة أيضا يكون عادلا كما سيأتيك. أصل ثلاثة يكون ناقصا كأم وعم أو بنتين وعم، ويكون عادلا كأختين شقيقتين وأختين لأم. أي عادل، لأنه اثنان وواحد. يقول الثالث أصل أربعة، هذا الذي لا يأتي إلا ناقصا. أصل أربعة يكون ناقصا دائما كزوج وابن، أو زوج وبنت وعم، لأن زوج وبنت ربع ونصف، الزوج له واحد والبنت لها اثنان، إذن بقي واحد، بقي واحد، إذن ناقص ولا ناقص؟ يعني أربعة ما تأتي عادلة، يقول الرابع أصل ثمانية، وهذا أيضا يكون ناقصا دائما، يكون ناقصا دائما كزوجة وابن أو زوجة وبنت وعم كما تقدم. إذن هناك أصول لا تكون إلا عادلة، هناك أصول لا تأتي إلا ناقصة، هناك أصول تكون عادلة وناقصة، جيد، وهناك أصول تكون عادلة وناقصة وعائلة. وطبعا هذا يعني يعتبر من ملح علم المواريث وليس من الوصول، يعني لأنك أنت الآن عند حل المسألة، يعني أنت تمضي مع الحل بغض النظر عن، لكن طبعا هذا كقواعد يفيد الناظر. مثلا لو جاءك الثمانية هذه، لو في مسألة رأيناها عادلة عرفنا أنه غلط، لأن أصل الثمانية لا يكون إلا ناقصا. وهكذا يقول الشيخ رحمه الله فوائد، لأننا أكثر من نصف ساعة، إذن الفوائد هذه نتركها لأنها تحتاج إلى درس مستقل، نتركها إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.